الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد. رواه النسائي وبين أنه منقطع. وقال أبو حاتم: هو منكر. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤذيه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطر. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه، هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن الجارود والحاكم. وعن جابر رضي الله عنه قال: جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه. فقالوا: إنما سرق يا رسول الله. فقال: اقطعوه. فقطع ثم جيء به الثانية فقال: اقتلوه. فذكر مثله. ثم جيء به الثالثة فذكر مثله. ثم جيء به الرابعة كذلك. ثم جيء به الخامسة فقال: اقتلوه. أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره. وأخرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه. وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الحديث كلها تتعلق بالسرقة. الحديث الأول حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في سفره أحد عشرة مسجد أهل الجنة رضي الله عنه، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم السارق اذا قام عن الحد. ولكن ضعيف عند اهل العلم، ومنقطع السارق يغرم ويقام عليه الحد جميعا. يغرم اخر من المال ويقام عليه الحد، هذا هو الحق الذي عليه اهل العلم. لكن الحديث هذا ضعيف لا يحتج به. الحديث الثاني عند الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما سئل عن الثمر المعلق يعني في سياق الشجر من طرد الرقاب او التفاح او غيره من الفواكه، قال: ما اصاب فيه من ذي حاجه فلا شيء عليه، ومن خرب شيء منه فعليه العقوبه وغرامه. في روايه النسائي وجماعه خرمت باثنين نزل ذات النشاله، ومن خرج بشيء من بعد يوم الجنين فعليه القطع. هذا يدل على ان السارق إذا سرق من الثمر المعلق بشيخ، يعني أكل من ثمر الثمرات أو تفاحة أو تلبيه لا شيء عليه، لأن هذا العادة يتسامح الناس فيه، فلا قطع فيه ولا عقوبة فيه. فإن خرج شيئا منه فعليه العقوبة وغرامة اثنين، يعني ثمرتين مع جلالات النكالة كما في رواية أخرى عند نسائي إنسان صحيح. أما من خرج بعد أن يخلف فعليه قطع. الجنين هو الحوش الذي يجمع فيه التمر ويحرم، يقال له الجنين ويقال يسلم لأسنان أخرى. فالحاصل أن مثلا بعد ما يخلف يخلف. هذه ثلاثة أشهر مثلا كان بحصاء بن صنم الامويه، كان نائم في المسجد فجاء انسان وسرق ثوبه من تحت راسه، فامسكه وذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر بعطفه، فقال له صفوان: انا اسمح عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا كان ذلك قبل ان تاتني به؟ هذا معنى أنك إذا بلغت الحاكم السلطان فلا شفاعة لي فلا تسقط، يجب أن تفهم ثم الحديث الآخر: إذا بلغت الحاكم السلطان فلعل الله الشافع المكفر. وفي حديث المخزومية: تشفع بحد من حدود الله. فدل ذلك على أن السارق إذا سرق ما يقطع فيه ثم عفى عنه صاحب السرقة فالحد كافي والعفو إذا عفى عن ماله لا بأس، أما السرقة فيقام عليه الحد. وهكذا حديث أخير عن جابر العطاء الثالثة والصلية الثانية والصلية الثانية، الحديث ضعيف منكر لأن رواية مسلم ثابت وهو لين الحديث، والحديث سنة الحديث الناظر كذلك منكر الحديث، وقد ذكر ذلك جماعة من العلم كالنسائي وغيره، وذكر الشافعي رحمه الله أنه سوء عند الجميع أو صح يعني. فالحاصل أن إذا سرق في ثلاث لا يوقف، ما في عذر يؤدب ما يراه ولي الأمر حاكم أو الشيطان من سجين أولياء الناس، ولا يوقف من كنت خلاف يده في الثاني ولي في الثاني كما أفتى بهذا علي رضي الله عنه. هذا هو الصواب يعني أهل العلم، والحديث أهل جابر والحاطب حديثان ضعيفان أو منسوخان، الصواب أنهما ضعيفان ومكرامة. وعلى قول الشافعي رحمه الله أن ذلك منسوخ، قال حكاه قول أهل العلم أن وفق الله لي. عن ما روي عن أبي بشر أنه لما رأي حديث هذا أنه ما أوقف عن سبعين نسخ صحيح. ما روي عن ابو بكر رضي الله عنه انه ليس بصحيح. نعم. اراد ان يقطع رمانه من بستان فمنعه حارس فيها وقال اذهب، هل له ان يمنع هكذا؟ نعم. من القادم لي حاجه ان كان مشتاق ومن شاء ان شاء بستان ياكل نفسه يمنع، لكن اذا كان ذا حاجه واكل شيء فعل شيء ولا خرج شيء، اذا كان ما خرج شيء انما هو اخذها ثورات واكلها وما عوش. الله عليك بارك الله فيك. في رواية الثالثة عليها أرادت الصليب. نعم صحيح. على مستوى التعزير بالمال أحسن الله عليك. نعم هذا من أدلة التعليم. هذه من أدلة التعليم. هو صحيح. عليه مع مثل جلالات النكالة. تأديب الله. بدلا من يقف. نعم. هو صحيح من الثمن المعلق. نعم. هو صحيح من الثمن المعلق. نعم. من أكل من الزرع. مثله. مرة أخرى له. من بعض السلم بالوقت مثله. إن شاء الله العالم. لا يأخذ سواء لا تمر ولا تمر ولا أحد من معنى إذا منعي لا يأخذ إذا منعي لا يأخذ أو إذا منعي لا يأخذ. في قول النبي صلى الله عليه وسلم هل لسان قبل أن تأتي به أكيد تكون في قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنك تسمع قبل أن تأتي به يشفع عنه قبل أن يأخذ به السلطان قبل أن يأخذ به السلطان السمع ليس السفاعة قبل قبل السمع السمع. نعم. البساتين النساء ويكون الباب مفتوح، هذا لو أخذ منه دخل في البعض بواب هذا أخذ بعض الشهر يعني العقد ليش يعاقب بجلدات النكال والرمي اللي لم يأخذ أكثر في البسان فيه حالي كان لا حالي لا يعني فمن حالي من لا تقوم من البعض من قبل لي حاجة إنسان نسان يطعم أما فقير ولا أين أهله إحسان. نعم. الشرطة في الطائف. شو؟ الشرطة. فيه. الشرطة في الطائف. نعم. الشرطة الأمير والحاكم أو رئيس الحياة أو مدير الشرطة. هذا لكن المدير. ما الشرطة تجيب الشرطة. إذا وصل المدير أو المحكمة أو السلطان الأمير لا يشفع. طبعاً لا هو بحش. باب حد الشارب وبيان المسكر. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40، قال وفعله ابو بكر، فلما كان عمر استفسر الناس فقال عبد الرحمن بن عوف اخف الحدود 80، فامر به عمر. متفق عليه. ولمسلم عن علي رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة. وهذا أحب إلي. وفي الحديث أن رجلا شهد عليه أنه راه يتقيأ الخمر فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها. وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شارب الخمر: إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. أخرجه أحمد وهذا لفظه، والأربعة وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ، وأخرج ذلك أبو داود صريحا عن الزهري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه. متفق عليه. أما بعد، هذه الحال تعلق بين شرب الخمر. الخمر وكل ما خمر العقل، كل ما أسكر يسمى خمرا، كما قال عمر رضي الله عنه: والخمر ما خمر العقل كما يأتي. والنبي عليه السلام قال: كل مسكر خمر كما يأتي أيضا. كل شراب أو مأكول أسكر فهو خمر، وما أسكر كثير فقليل حرام كما يأتي، سواء كان من تمر أو عنب أو عسل أو شعير أو غير ذلك. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فأنتم منتهون. لما نزل قال عمر رضي الله عنه: انتهينا انتهينا. وكان الخمر اولا مباحا ثم نهي عنه عند قرب الصلاه، قال: لا تقربوا الصلاه وانتم شفعاء، وفي غير الصلاه تشفع يفرض. ثم حرمه الله تحريما باتا في هذه الايه ومن ياتي معناه، كما وفي قوله جل وعلا: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فاشتبه على الناس وقال عمر: اللهم بين اللهم بين. فأنزل الله المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فحرمت تحريما باتا. من حديث أنس رضي الله عنه قال: أسفي قد يسال بخبر فجعل له جيدة جنتين خمر بعيد. وهكذا في علي بن فلا فلما كان عمر استشار الناس وقال: اما الناس قد تساهلوا في هذا الامر واستهانوا بالعقوبه، فقال له عمر بن العوف: فان الله الزهري احد العشرة من سهول الجنه احرم بالعود فما حدد الجد ثم نوم حتى القدر. فجعل عمر 80 سد لباب شرب الشراب لما كثر اكثر الناس منها وتهاونوا بالحد. وهكذا قال علي رضي الله عنه: جلد النبي 40 وجلد الصديق 40 وجلد علي عمر 80 وهذا احب الي وجلد 40 هم رضي الله عنه. فالاصل انهم 40، واذا راى ولي الامر جعله 80 كما فعل عمر فلا يسن في كما قال عليكم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها. وفي بعض الأحاديث أنه أمر أن يجلد الخمر الشارب بالجليد والنعال والأيدي، فهذا يضرب بيده وهذا بثوبه وهذا بنعله، ثم تحدد الجلد 40، وإذا جلد 80 فهو سائق لكونه من لما فعله قضى رضي الله عنه احد الخليفه الراشد، ولانه ازجر لنفسه وابعد عن تناول هذا الامر، ولان الرسول لم يسنه لم يحدد في حدا كما قال عليه لم يسنه يعني لم يحدد في حدا، سواء في المعين من الان سواء بالايدي والثياب سواء بالجليد، فدل على انه اقرب الى التعزيز. ولهذا رد على قمر 80 حمايه للعقول من هذا البلاء، حماة المسلمين هذا البلد. الحديث الآخر أنه أتي بشعر الخمر قال يزلوه، ثم أتي بشعر قال يزلوه، ثم قال كبير الشعر قال يزلوه، إيه يزلوه، ثم أتي بشعر قال يزلوه، ثم قال اضربوا عنقه. ذهب جمع المتعصب إلى أنه منسوخ. والمشهور عند العلماء أنه لا قتل فيه، وإنما فيه حد وإن تكرر. ثم الأشهرون على أن القتل منسوخ، قد جاء له شواهد تدل على القتل، وجاء شواهد تدل على أنه لا يقتل. والأصل حرم الدم من المسلم، الأصل حرم الدم من المسلم، فإذا جلد في الرابعة والخامسة حتى ينتهي كان أحمر منه من قتله، هو جميع الخلاف. وبشرة ذات خلاف مهمة عظيمة تحتاج إلى مزيد عناية. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا ربع أحدهم فليتقي الوجه. يجوز الإنسان يضرب ظهره أو جنبه، لكن يتقي وجهه، لأن قد يصيب في الوجه شيء يضره كبيرا. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا ربع أحدهم فليتقي الوجه. لا في الحدود ولا في غيره، يجب التقي الوجه، لا يضرب الوجه لا في حد ولا في غيره. والمقصود تأديبه، ليس المقصود قتله، وليس المقصود تسميه خطأته، لا يجوز الكلام بالوجه. وهكذا فعل الله أصلا، لأن الرأس خطر، خطر قتل. وفق الله جل جلاله. الصواب في نجاسة هذه الخمور. الجمهور على نجسها، الجمهور على أنها نجسة، يشهرون على أنها نجسة. يجي فوقها إذا أصاب في الثوب والبدن يغسل منها. وذهب بعضها إلى أنها طاهرة، لأنها إما تمر وإلا نحوه شد، فلا يخرجكم من النجس بهذا، ولكنه نجاسة في النجاسة في التحريم. ولا في الثاني يعني محرم خبيث. وبعض أهل العلم يستدل بالنجس على أنه نجس، ولكن النجس يطلق على الخمر وعلى الميسر، والميسر معاملة من جهيل النجس، معاملة معاملة الطلاق والأنصاب والأزلام كذلك من نجس. قد جحد الله عنك الأبجح أنه طاهر أم نجس؟ أنا قال الله أعلم أنه طاهر، لا سبى ثوب ولا أصاب بدن، لكن إذا غسل احتياطا وخروجا من الخلف يكون أحوط. لا يوجد قراءة نجس إيش؟ لا يوجد قراءة لهذه الآية بنجس؟ لا لا، رجس من عمل الشيطان، رجس محرم. طبعا حديث معاوية رضي الله عنه يكون من باب التأديب. هذا قول بس سمعت عند بعض أهل العلم باب التأديب. ما رأيكم بما قرره الشيخ أحمد الشاكر في قتل الشاكر؟ قتل هذا ذكر روايات شواهد، ولكن نحن نرى الأصل الحرمة عند المسلمات في الخلاف، فلا حرمة في الاستمرار في جهده، لعل الله يتوب عليه فيتوب. هذا أحسن زيادة. نعم نعم نعم يا كيف الحديث إن شاء الله في الدرس الآن أسرع تفليه فقال الله عنه في الحدود لا يدرس الرأس. وإذا كان عفى الله عنك يراد قتل مثل الزاني المفصل ما يبرد الرأس عشان هذا ليش تهديف؟ هذا يعني قتله خم. الله أعلم أنه لا بأس، لأن المقصود من الرجل قتله، لكن لا يطعم هذا الوجه يعني الرأس من خلف وكذا، وما أعلم يعني ما أعلم من الرأس في خلف المرجوم، لكن الوجه لا لا يقصد الوجه. أما الجسد لا يقصد الوجه، لا يقصد الوجه بجسده كله، فيرجم حتى وجهه لأنه تلدد في زنا المسخن بوجهه. لا وجه الرسول إلا قد أدى الوجه، لأنه يوسع عندما قال إلا في زنا. سوى لك من وراء خمس شيء كل ما أسكر فهو خمس، حبوب ولا شعر ولا أكل، يعني سمو خمر يعني كل ما غير الأقل سمى خمر. أحسن الله عليك، من ورد الوسيلة في قول سألوات محمد الوسيلة أن تواتح نزل في جنة عالية وفيها نزل في جنة عالية وهي أعلى الجنات أعلى ما في جنة يا الله النبي عليه الصلاه والسلام. الله عليك. هل يقع قوله تعالى التخليم وقائم وهذا صلى عند تحيه عند صلاه ركعتين طواف؟ لا هو على الطواف مثل ما قرا عن النبي. اذا عفى الله عنك حد الخمر من التعذير ليس فيه حد معين. نعم. الخمر حد شارب الخمر. في حد ثمانيه مثل ما مضى عليه الصحابة مضى عليه المسلمين ثمانون يوما لكن ما يزاد عليه لا إذا رأى الإمام ثمانون لا بس فقط والعبد النصف الحر نعم يجلد نصف أربعة نعم لا لا ثمانون كما استقر عليها قام الصحابة إن العلم استقر عليكم بسنتي ولن يحدد حدا عن الصلاة والسنة فضربه باليريد والنعال ما حدد حدا ثمانون لا لا لا لا لا لا لا صلى الله عليكم كيف حكم في استخدام الكنون التي فيها الكحول؟ الواجب عدم استخدامها الواجب تركها عدم استخدامها لأنها مثير للشرب صلى الله عليكم هل تنجس؟ لا تنجس فيها خلاف ثلاثون أقول جمهور عنها تنجس أكثروا وقول الآخر أنها لا تنجس لأن الصحابة لما حرمت عليهم الكحول أراقوا اللي عندهم أسواق استدل بعض العلماء قال لما رأوها بالأسواق هذا دليل على أنها عندهم هي نجسة صلى الله عليكم الحديث الذي رواه ابو داود سلعه شارب الخمر وماءها وساعها صحيح صحيح الخمر ملعون لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وعاقبها ومعصرها وما قصرها وحاملها ومعصرها وبائعها ومشتريها لها العشره فيها الله يديك الله يديك في بعض الحلول المستشفيات يعني في ساعه النوم مثلا هذا ما يسمى خمر خمر يحصل به ايضا العقل هذا يجري خفى على الشراب ولكن يتغير العقل هذا يجري خفى على المريض العلاج خفى على المريض يجوع مجرد يميت اللحم بعض الشيء حتى يتحمل حتى لا يحس بالألم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد رواه الترمذي والحاكم. وعن انس رضي الله عنه قال لقد انذر الله تحريم الخمر وما بالمدينه شراب يشرب الا من تمر اخرجه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه قال نزل تحريم الخمر وهي من خمسه من العنب والتمر والعسل والحنطه والشعير والخمر ما خامر العقل متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام أخرجه مسلم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد فهذه الحديث أيضا تتعلق بشرب المسكر. يقول صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد وهذا يشمل حد الخمر وحد السرقة وحد الزنا وغيره لأن المساجد إذ متنزهة عن القاذورات والحدود قد يترتب عليها قاذورات قد يترتب عليها شيء من القاذورات من دم أو غيره فلا تقام المساجد ولكن تقام في الصحراء لا في المسجد وكان يقيمها صلى الله عليه وسلم في الصحراء لا في المسجد عليه الصلاة والسلام. السر في ذلك أنها قد يحصل منها شخص بعض الأذى والمسجد تصانع من الأذى قد يحصل من الدم أو بول أو غير هذا. وفيه حديث أنس الدلالة على أن الخمر تكون من التمر إن نزلت عن الخمر كانوا يشربون الخمر من التمر الماء يصحر من عظيم الماء ينبل من عظام التمر قد ينبلون غير التمر لكن غالب التمر ذات الوقت أدرع من غير التمر لكن وأنا أسأل الله أن غالب ذات الوقت هو التمر. وإلا فدي يا عمر رضي الله عنه في الحديث المذكور أن تقوم بنا الخمر تقوم الأسد تكون خمسة من التمر والعنب الأسد الحنطة والشعير وتكون غير هذا أيضا والضابط مثل ما قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر سواء كان من خمسة أو من غير خمسة لكن ذكر عمر هذا لأن هذا واقع موجود. وإذا وجد شراب آخر من غير الخمسة أكثر فإنه يقام به الحد كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. فإذا وجد شراب أو طعام يسكر من غير الخمسة فالحكم واحد. حديث عمر بن العالم أشهد كل مسكر خمر وكل مسكر حرام فالضابط والتكرار هذه كيفية كل مسكر خمر في حد العجل الصحيحين كل شراب أسكر هو حرام فالضابط هذا كنا ثبت أنه مسكر فإنه حكم حكم الحرم، وما أسكر كثيره فقد يحرم. نعم. عند باب العشرين فعلا، عند باب العشرين على مرتبه سهل، لكن يكون عند باب حرام، لأنه مو بإعلان بيع ولا شراء ولا شيء، لكن عند الباب أحسن، يكون عند الباب أحوط. مثال المعقة أم المولود في اليوم السابع، هل تفوت السلام عليك ولا قبل اليوم الرابع عشر والحادي والعشرين؟ لا ما يفوت، عقب الرابع عشر والخامس عشر وفي غير هذا وبعد هذا. صلى الله عليه وسلم. وعن عشر وعن الرابع عشر وعن الخامس عشر، وإذا عقب عنها ولا بعد سنة فهمت. نعم قد يقع قد يعذر بأكل من الحج، قد يعذر بأكل من الحج، مثل ما عمر رضي الله عنه يجور على خاتم 100 مكرره. نعم. اذا كانت جريمه عظيمه يجوز التعليم والانتقاء. ان شاء الله العافيه. صلى الله اليك. كيف يفهم بالقوم الشد في الحرم المكي؟ الحرم المكي اذا كان كل حرم مسجد، يعني يعتبر مسجد في مكة، هل يقام الحد؟ خارج الحرم. يعني لابد يخرج خارج الحرم ويقوم الحد إذا كان في قصر يعني. الداعي للخمر حده. داعي مروج للخمر إيش حده هنا يا شيخ؟ هذا فيه تعزيله في القصر، الإعلام بقى تقصر من مكان جماعة العلماء أنه يقصر إذا كان يروج مسكرات يبيعها على الناس أو يهديها إلى الناس، ولم تنع يستحقر أي قتل، يعني مفسد من الإنسان في الأرض. وقبل امتناع يضرب يهديه إلى عدك ولا طيب، لا يراه ولي الأمر، تعالي راجع. كذلك. عد بما يرفعه أمثاله، لكن ما يشربه. نعم. أقول ثابت عن عمر هذا القصة الذين زوروا على قتله. نعم، الأربعة عن عمر رضي الله عنه. نعم. يحشرون على النجاسة والأحواط إذا وجد يغسل إذا أحواط خروج النجاسة إذا أصاب ثوبه أو إناء في خمر يكسر. هنا أدلة، هنا أدلة، وهنا أدلة، كل جمع بينها شيء حتى يصف الغريب، يعني الثوب النجاسة والعدمها خلق على أحواط المؤمن قصدها كما لم يكن قول الأكثرين. وأما استدلالهم بأن الصحابة راقوها فيها، قد يكون راقوها لأنهم ما ما هي على بالهم نجاسة. دليل صريح على النجاسة ما فيه. ما لا أشوفه. هو ما أشوفه. حديث نهى النبي الرجل وحده. لا بأس به. لا بأس به. هذا إذا خلوا يلعبوا الناس وحده ما بأس رجل وحده. إليه. السلام عليكم. الله وبركاته. السلام يا شيخ، بسأل سؤال يقول مسلم والعياذ بالله ارتد ثم عاد فأسلم. ما حكم أعماله قبل الردة؟ وهل يجب عليه إعادة الحج؟ لا، معجل. أسلم على ما أسلم، والنبي أسلمت على ما أسلمت من غيره. إذا أسلم حجه تام السابق، صلواته السابقة ما تحضر. النبي المؤتي إذا مات على الردة. أما إذا هداه الله أسلم الحمد لله. والدليل؟ حديث صحيح، أسلمت على ما أسلمت من غيره. لا إليك. لما قال لا حتى عليهم حتى أعمال الجهنم حجهم اللي مضى وصدقاتهم وطوعاتهم وذره والديهم حتى في الجهنم إذا أسلموا على ما سمع لا صلح من خيره وخيره كله في الجهنم وفي ردة وقبلها من الإسلام. لا لي قبل الردة، يعني في ردة باطل حتى الصالح اللي في ردة باطل حتى الوشقون حفظ عنهم مكان يعمل، لكن الذي قبل الردة هو الإسلام. ما تطلب الردة إلا إذا مات على الردة فطاع أمل كله، لكن الأمل فلا الردة أبدا لا يقضي من شيء اللي بعد الردة يقضي حتى يشيء له حد معين. أقول تزوير عفو الله عنك له حد معين التزوير هل؟ التزوير هل؟